ولما سمع كل الجيش أن أليفان قد قطع رأسه طارت عقولهم ومشورتهم ولم يعودوا يبالون إلا بالخوف والرعب فاستنجدوا بالهزيمة. ولم يكلم أحد صاحبه بل طأطأ كل منهم رأسه وتركوا كل شيء وكانوا يسارعون لينجوا من العبرانيين الذين سمعوهم آتيين عليهم بسلاحهم فهربوا في طريق الصحراء وشعاب التلال. ابتدوا هم كان القوات حصل لهم كده العساكر كلهم خبطوا في بعض كل واحد خبط في صاحبه ولما بتحصل الهرجلة ممكن هم يموتوا بعضهم بعض أو يدوسوا على بعض. ابتدوا يهربوا للصحراء وشعب إسرائيل ابتدى يطاردهم لحد ما وصل إلى حدود سوريا. فلما رأهم بنو إسرائيل هاربين سعوا على أعقابهم ونزلوا وهم يهتفون بالأبواق مجلدين وراءهم. وكانوا الأشيريين متبددين وهم مندفعين في هزيمتهم وبنو إسرائيل صبة واحدة في أثارهم فأهلكوا كل من أدركوه. وهنا تم وعد ربنا اللي قاله لهم في سفر التثنية يهجموا عليكم وفي سبع طرق تطردونهم يحربوا من أمامكم. هم كلهم متكتلين كجيش واحد لكن اضطروا في الآخر ان كل واحد يجري فين اتجاه من أمامهم. وزي ما قال لهم ربنا في سفر التثنية صح 28 واحد منكم يقتل ألفا. لما يبقى حضور الله موجود قدر ان الله يشتتهم امامهم. ما كانش بقوة الجيش لكن كان بحضور الله اللي حرسوا عليه. ففعلا ادركوهم وقتلوا منهم ناس كثيرة. وارسل عذية رسلا الى جميع مدن ونواحي اسرائيل. قرية فلوي اللي كانت محاصرة دي المدخل من الشمال. ابتدى يبعث لكل إسرائيل حتى أورشليم لتحت رسل إلى جميع مدن ونواحي إسرائيل. فكل بلدة ومدينة أرسلت في أثرهم شبانا منتخمين منتخبين مدججين في السلاح فطردوهم بحد السيف إلى أن بلغوا إلى آخر تخمهم وصلوا لحد حدودهم مع سوريا. ودخل بقية سكان بيت فلوي محلة الأشور فأخذوا كل ما تركه الأشوريين عندما هربوا وكان شيئا كثيرا جدا. مش بس طردوهم وانفك الحصار وانتصروا عليهم وتخلصوا من الذلة والعار لكن كمان خدوا غنيمة. والذين رجعوا إلى بيت فلوي منصورين جاءوا بجميع أموالهم جميعهم من صغيرهم إلى كبيرهم من غنين مثلهم. ابتدت النشيد يعلو ويهدو لأن في فرحة وفي تسبيح بالنصرة ده. وأتى يواقيم الكاهن العظيم من أورشليم اللي هو كان رئيس الكهنة إلى بيت فلوي مع جميع شيوخه ليرى يهودته. فلما خرجت إليه باركوها كلهم بصوت واحد قائلين أنت مجد أورشليم وفرح إسرائيل وفخر شعبنا. ابتدوا يمدحوها ويمجدوها. عشان كده كانت رمز أيضا للعذراء اللي جابت لنا سر النصرة شخص المسيح هي مجد إسرائيل وفرح مجد أورشليم وفرح إسرائيل وفخر شعبنا. نفس الثلاث ألقاب بنقولهم للعذراء مريم. فإنك قد صنعت ببأس وثبت قلبك فأحببت العفاف ولم تعرفي رجلا بعد رجلك فلهذا أيدتك يد الرب فكوني مباركة إلى الأبد. ابتدوا يباركوها ويسبحوها وهم فرحانين بالنصرة اللي هي حققتها. نرجع تاني نصرة هي عملتها لكن هم عشان يعيشوا النصرة كان لازم يعيشوا الخضوع. تكلمنا عن سر الخضوع وازاي من الخضوع الانسان يقدر ينتصر. سر النصرة في شخص المسيح، عشان اخد المسيح واثبت فيه لابد من الخضوع. تكلمنا عن الخضوع كم حاجة؟ طاعة، اتضاع، تسليم، ايمان. كلمة خضوع تعني الاربع حاجات دول، الطاعة لكل كلمة ربنا بيقولها فطوعوا كل كلمة يهودت قالتها وما اندفعوش ناحية الحماسة بتاعتهم لكن خضعوا لكلمتها. اتضاع بقالوش ما فيش امرأة هي اللي تقودنا لكن كانوا حاسين باحتياجهم اليها. سلموا للكلام بانهم وثقوا فيها. خضوع اربع حاجات، طاعة، اتضاع، تسليم، ايمان، ثقة في اللي انا بسلم له. وكان سر النصرة بتاعتها انها انتصرت على الذات، قدرت تنتصر على الشر اللي في الاخرين، قدرت تنتصر على العدو. فقال جميع الشعب امين امين، يكون يكون. البركة اللي نطق بيها رئيس الكهنة من أجل يهوذا اللي تمسكت بوصية الله. ولم يكد شعب إسرائيل في 30 يوما يجمعون غنيمة الأشوريين. فضلوا شهر يجمعوا في الغنيمة من الخيام بتاعة الأشوريين اللي اضطروا إن هم يسيبوها. وكل ما تبين أنه كان من خواص أليفانا دفعوه إلى يهوذا. الخيمة الكبيرة بتاعت أليفانا بكل ما فيها قالوا دي تبقى نصيب ليهوذا. طبعا هو كقائد كان عنده ممتلكات كثيرة من ذهب وفضة وثياب وجواهر وأمتعة، كل هذه أعطاها لها الشعب اعترافا منهم ان هي سر النصرة. وكان جميع الشعب يفرحون مع النساء والعذارى والشبان بالاعواد والقياثير. ابتدوا يسبحوا وينشدوا نشيد الغلبة والنصرة.